الإنسان وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان. لولاك يا رب الخلائق ما بقى قلبي دقائق، لولاك يا رب الخلائق ما بقى قلبي دقائق، رزقتنا ووهبتنا علمتنا كل الحقائق، علمتنا كل الحقائق. لولاك يا رب الخلائق ما بقى قلبي دقائق، لولاك يا رب الخلائق ما بقى قلبي دقائق، رزقتنا ووهبتنا علمتنا كل الحقائق، علمتنا كل الحقائق. اخترتنا بين الأمم ورفعتنا فوق القمم، اخترتنا بين الأمم ورفعتنا فوق القمم، بالرغم من كل النعم نعصيك نرجو رحمتك، نعصيك نرجو رحمتك. رحمك يا ربي بنا أنت الرحيم المحسن، رحمك يا ربي بنا أنت الرحيم المحسن، أنت السلام المؤمن، اجعلني ربي موقنا، اجعلني ربي موقنا. لولاك يا رب الخلائق ما بقى قلبي دقائق، لولاك يا رب الخلائق ما بقى قلبي دقائق، رزقتنا ووهبتنا علمتنا كل الحقائق، علمتنا كل الحقائق. أنت الذي جعلتني أحيا حياة كالملوك، أنت الذي جعلتني أحيا حياة كالملوك، وجعلت عقلي راجحا وتاركا كل شكوك، وتاركا كل شكوك. ثبت يا ربي خطوتي واكتب لقلبي أن يتوب، ثبت يا ربي خطوتي واكتب لقلبي أن يتوب، واجعلني ربي داعيا وابعدني عن كل الذنوب، وابعدني عن كل الذنوب. يا حبيب الله يا رسول الله رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقم يداوي القلوب فلا تسقم محياه طلق كقطر الندى على حسنه دائما أقسم محياه طلق كقطر الندى على حسنه دائما أقسم ووجه جميل كبدر الدجى ينير الوجود فلا يعتم ووجه جميل كبدر الدجى كفجر الصباح إذا يرسم إذا الليل طال بدا وجهه كفجر الصباح إذا يرسم وتلك الليالي في ثوره يعقود الجمال تنظم وتلك الآلئ في ثغره عقود الجمان غدت تنظم عقود الجمان غدت تنظم يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله وأنفاسه روضة من عبير هي الطيب فاح هي البلسم وأنفاسه روضة من عبير هي الطيب فاح هي البلسم يهيم الخلائق في بعضهم وفيك أهيم ولا أسأم يهيم الخلائق في بعضهم وفيك أهيم أسأم يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا